أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في قضية إنكار السكاكي للمجاز العقلي، وأنه أرجعه إلى الاستعارة بالكناية بالمعنى الذي شرحناه في الدرس السابق. والمصنف لا يوافق السكاكي على ما ادعاه، ويقول يترتب على ما ذكره السكاكي توالي أربع فاسدة لا يمكن الالتزام بها، وإذا فسد التالي واللازم فسد المقدم والمزوم. اللازم والتالي الفاسد الأول تقدم في الدرس السابق، وهو حاصله أن لازم كلام السكاكي أن يكون الشيء ظرفا لنفسه، في مثل قوله تعالى وهو في عيشة راضية، حيث إنه باعتراف السكاكي اختار أن العيشة استعملت مجازا وأريد منها صاحب العيشة، فحينئذ المراد من العيشة صاحب العيشة، والمراد من هو صاحب العيشة، فيكون هو يعني صاحب العيشة في صاحب العيشة، وهذا بطلانه في غاية الوضوح. والذي أدى إلى هذا التالي الفاسد ما هو؟ إنكار المجاز العقلي والالتزام بالمجاز اللغوي بالاستعارة بالكناية. هذا هو الاعتراض أو التالي الفاسد الأول الذي سجله الخطيب على السكاكي. التفتزاني جميع إشكالات الخطيب القزويني لا يرتضيها، لكنه عنده جواب عام عن كل الإشكالات. يعني عندما نذكر الآن جميع الإشكالات نأتي بعبارة واحدة نطل جميع هذه الإشكالات، وعنده بعض الأجوبة الخاصة المختصة ببعض الإشكالات كما فيما نحن فيه. فإذن الآن نذكر فقط الأجوبة الخاصة، أما الجواب العام بعد نهاية البحث. إشكال الخاص يتوقف على تقديم مقدمة حتى يتضح، لا بد من أن نفهم هذه المقدمة. سوف يأتي في علم البديع ما يسمى بالاستخدام. الاستخدام أحد صوره، وإلا له صور متعددة، الصورة التي تهمنا الآن أحد صوره هو أن تذكر كلمة يكون لها أكثر من معنى، أكثر من معنى إما على وجه الحقيقة كما لو كان مشترك، وإما أكثر من معنى على وجه الحقيقة والمجاز. المهم هناك كلمة لها أكثر من معنى، ثم يذكر لهذه الكلمة ضمير يعود عليها، لكن يراد من الكلمة أحد معنييها ويراد من الضمير المعنى الآخر. مثلا تقول هكذا: رأيت عينا تدمع وشربت منها. مراد من العين ماذا؟ الباكية الجارحة الخاصة بقرينة تدمع. رأيت عينا تدمع، مراد من العين الباكية، وشربت منها، مراد من الضمير الجارية النابعة. فأطلقت عليكم السلام، أطلقت كلمة وأريد منها معنى وأريد من ضميرها معنى آخر. واضح هذا المطلب؟ هذا نسميه في علم البديع بالاستخدام. طبعا يأتي في علم البديع له صور، لا يهمنا أصل الاستخدام بهذا الشكل. فيما نحن فيه يمكن لنا أن نطبق الاستخدام. الآية ماذا تقول؟ هو في عيشة راضية. عيشة كلمة لها معنيان، معنى حقيقي وهي العيشة بمعنى التعيش، ومعنى مجازي وهو صاحب العيشة. صحيح؟ ثم ذكر للعيشة ضمير يعود إليها وهو في عيشة راضية. راضية لا يوجد فيها ضمير مستتر، ها؟ يعود على ماذا؟ على العيشة. فمن الممكن هنا أن يرتكب الاستخدام بأن يراد من العيشة التعيش المعنى الحقيقي، ويراد من ضمير العيشة المعنى المجازي. فيكون العبارة إذا أردنا أن نحللها تكون بهذا الشكل: زيد في عيشة راضية، راضية هي يعني صاحبها. فزيد مظروف، ظرفه أين هو؟ العيشة بمعنى الحياة، العيشة بمعناها الحقيقي. وإنما التجوز أين كان؟ في ضمير، في الضمير الذي يرجع إلى العيشة. فلم يلزم أن نقول زيد في زيد، صاحب العيشة في صاحب العيشة، لأن المراد من العيشة الاسم الظاهر أحد المعنيين وهو المعنى الحقيقي بمعنى الحياة. نعم التجوز إنما ارتكب أين؟ في الضمير الذي يعود إلى العيشة على سبيل الاستخدام. صار واضح؟ فبالتالي تنحلل المشكلة. هذا جواب التستزاني عن هذا التالي الفاسد الذي ذكره الخطيب القزوي. إلا أن الإنصاف أن هذا الإشكال غير واحد. تدري لماذا؟ هذا الإشكال إنما يرد على مبنى الخطيب القزويني، لكن يعني هذا الجواب للتفتزاني يرد على مبنى الخطيب القزويني ولا يرد على مبنى ماذا؟ على مبنى نفس السكاكي، لأن السكاكي يرى أن بين المبتدأ والخبر يوجد إسناد مجازي. الذي يرى أنه لا يوجد إسناد مجازي بين المبتدأ والخبر وهناك واسطة، من؟ الخطيب القزويني. لذا الخطيب القزويني عندما أولنا هذه الآية قلنا المجاز أين؟ في إسناد راضية إلى ضمير العيشة، لا في إسناد زيد إلى العيشة، في إسناد هو إلى العيشة. أما على مبنى السكاكي أين الإسناد المجازي؟ في إسناد هو إلى العيشة. فبما أن هذا إسناد مجازي وهذا هو الذي أنكره السكاكي، السكاكي أنكر المجاز، الإسناد المجازي الذي على مبناه، هذا الذي أنكره. فإذا أنكره فيلزم من ذلك أن نفس عيشة استعملت بمعنى صاحب العيشة، فيعود إشكال الخطيب القزويني على السكاكي جذعا يعني مرة ثانية. واضح هذا الكلام؟ فعلى مبنى السكاكي الذي الكلام الذي دفع به التفتزاني إشكال الخطيب القزويني غير صحيح. كيفما كان هذا هو التالي الأول، التالي الفاسد الأول. التالي الفاسد الثاني أنه يلزم على مبنى السكاك إضافة الشيء إلى نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه غير صحيح. وين يلزم ذلك؟ في مثل نهاره صائم وليله قائم، يلزم إضافة الشيء إلى نفسه. نهاره صائم، الهاء إلى أين يرجع؟ هذا الضمير إلى من هو؟ شخص، صحيح؟ النهار على مبنى السكاكي استعمل مجازا، وأريد منه ماذا؟ الشخص. فإذا النهار بمعنى الشخص والضمير بمعنى الشخص، فقد أضفت الشخص إلى الشخص، فيلزم إضافة الشيء إلى نفسه. صار واضح هذا التالي الفاسد؟ أنك أنت أيها السكاكي ماذا إلى ماذا حولت الإسناد المجازي؟ حولت الإسناد المجازي إلى ماذا؟ إلى مجاز لفظي، إلى استعارة. يعني النهار استعرناه وأردنا منه ماذا؟ الشخص. والهاء المراد منها الشخص، فيصبح من إضافة الشخص إلى الشخص، هذا إضافة الشيء إلى نفسه وهو غير جائز. واضح أو لا؟ المصنع التفتزاني يقول الأولى بالمصنف أن يمثل بمثال آخر على إضافة الشيء إلى نفسه. ما هو هذا المثال الآخر؟ قوله تعالى فما ربحت تجارتهم. ليه؟ كيف نطبق إضافة الشيء إلى نفسه على هذه الآية؟ فما ربحت تجارتهم، هم ما المراد بهم؟ تجار، أشخاص. ما المراد بالتجارة على مبنى السكاكي؟ استعملت، استعيرت، وأريد منها التجار، فأضفت التجار إلى التجار. لماذا هذه الآية أولى من قولهم نهاره صائم؟ يمكن أن يذكر للأولوية وجهان. الوجه الأول أن هذه آية وهذا كلام عادي، قد يأتي السكاكي ويقول في نهاره صائم أن هذا المتكلم الذي تكلم بهذا الكلام اشتبه، بخلاف الآية لا يستطيع أن يقول المتكلم الذي تكلم بهذا الكلام اشتبه. فهذا وجه للأولوية، يعني يكون الإشكال محكم عليه، أنه يلزم من ذلك أن يكون البارئ عز وجل قد أخطأ، بخلاف ما لو قلت له يلزم أن يكون ذاك المتكلم قد أخطأ فيقول فليخطئ. ملتفت؟ هذا الوجه الأول للأولوية. وجه الثاني للأولوية ولعله هو مراد التفتزاني، أنه في نهاره صائم يمكن أن نجاوب عن الإشكال بارتكاب الاستخدام، بأن نقول التجوز إنما حصل ليس في النهار وإنما في الضمير الذي يرجع إلى النهار، فالمراد من النهار الروز بالفارسية اليوم، والمراد من الضمير الشخص، فالنهار أريد منه النهار، فلم يلزم إضافة الشيء إلى نفسه. واضح هذا الشيء؟ فلأجل ذلك قال الأولى أن نمثل بالآية. في الآية لا نستطيع أن نرتكب الاستخدام، لا نستطيع أن نرتكب الاستخدام، لأن اللفظ الذي فيه تجوز مذكور باسمه لا بضميره، تجارتهم تجارة، تجارة ليس ضمير حتى نرتكب فيها الاستخدام، وهم ليس بمعنى التجارة، بمعنى آخر لا يرجع إليها أصلا. هذا هو التالي الفاسد الثالث. التالي الفاسد الثالث يلزم من ذلك أن يكون قوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا مستهجن عرفا، يلزم أن يكون هذه الآية مستهجنة عند العرف. لما غلط كيف؟ نقول في العرف لا يصح في كلام واحد أن تنادي شخصا وتخاطب شخص آخر. مثلا أنا أقول لك يا سيد وأقول اغلق الباب، هذا مستهجن في العرف. أن تنادي شخص وماذا؟ وتخاطب شخصا آخر. لا لا لا لا بعد الآن حتى نكمل الفكرة. في قوله تعالى يا هامان، من المنادى؟ هامان. ابني، ابني فيها ضمير أنت. على رأي السكاكي أنت ما المراد منه؟ استعمل أنت الضمير الذي يرجع على هامان وأريد منه العمال. فإذا الباري عز وجل نادى هامان وأمر العمال مثل يا سيد اغلق أنت الباب، هذا مستهجن العرف. أن تخاف أن تنادي شخصا وتخاطب شخصا آخر، واضح؟ فكلام السكاكي يترتب عليه هذا الفاسد وهذا المحظور. بعد اللازم الرابع، يلزم من ذلك أن كل إنسان يستطيع أن يطلق على الباري عز وجل اسم من الأسماء، أي اسم تريد، مع أن أسماء الله توقيفية تحتاج إلى صدور إذن من الشارع، تحتاج إلى آية رواية تدل على صحة تسميته بهذا الاسم. لماذا يلزم هذا اللازم؟ أنت ماذا قلت في أنبت الربيع البقلة؟ أن الربيع استعير لمن؟ للفاعل الحقيقي، والفاعل الحقيقي بنظر الأشاعرة هنا من؟ الله. فإذا أنت أطلقت الربيع على الله عز وجل، مع أن أسماء الله ماذا؟ توقيفية. يعني الآن في هذه 99 اسم بدل ما تقول يا حي يا قيوم يا فلان يا فلان تقول يا ربيع، فهذا واضح البطلان، يعني أسماء الله ماذا؟ توقيفية. مع أن هذا التعبير أنبت الربيع البقر المتدين يقبله والكافر يقبله، فقبول المتدين له معناها أن الربيع ليس مراد منه الفاعل الحقيقي كما ذكر السكاكي. هذا هو التالي الفاسد، واضح هذا المطلب؟ فإذا أربع توالي فاسدة تترتب على نظرية السكاكي على إنكاره للمجاز العقلي وإرجاعه إلى استعارة بالكناية. صار واضح؟ والقاعدة بما أنه بطل اللازم يبطل الملزوم. ما هو الملزوم؟ الملزوم أن المجاز العقلي يرجع إلى الاستعارة بالكناية، لأن لازم المجاز العقلي أربع توالي فاسدة، فإذا بطلت هذه اللوازم يبطل الملزوم. هذا بالنسبة لما ذكره المصنف. الآن يأتي التفتزاني ويذكر جوابا عاما يدفع هذه اللوازم بأجمعها. ما هو هذا الجواب العام؟ وهو أنك أيها الخطيب لم تفهم مراد السكاكي من الاستعارة بالكناية. مشكلة من هنا نشأت. نعم، بناء على فهمك للاستعارة بالكناية تترتب هذه اللوازم، لكن السكاكي يريد بالاستعارة بالكناية غير ما فهمته. كيف؟ ماذا يريد السكاكي بالاستعارة بالكناية؟ شوف الآن مثال الاستعارة بالكناية المثال المشهور، أنشبت المنية أطفالها. هنا ليس مراد السكاك أنه أطلق في المنية وأريد منها السبع كما فهم الخطيب القزويني، فلذا أشكل أطلق الرضيع وأريد منه الله، أطلقت العيشة وأريد منها الإنسان. نقول لا، السكاكي لم يقل في مفتاح العلوم أن الاستعارة بالكناية عبارة عن إطلاق المشبه وإرادة المشبه به. إذن ماذا ذكر السكاكي؟ السكاكي مذهبه أن المتكلم يذكر لفظ المشبه اللي هي المنية في المثال، ويريد المشبه به ادعاء لا واقعا، ادعاء لا واقعا، يعني تدعي أن السبع حقيقة ما هي لها فردان، فرد واقعي هو السبع الحقيقي، وفرد ماذا؟ ادعائي. لا أنه أطلقنا لفظ المنية وأردنا السبع الحقيقي والواقعي، بل أطلقنا لفظ المنية وادعينا أنها سبع، بين الأمرين فرق شاسع. مرة تقول أطلقت لفظ المنية وأردت السبع الواقعي، ومرة تقول أطلقت لفظ المنية وادعيت أنها سبع، فرق بينهما. فالمنية تبقى منية لكن ادعى أنها سبع، فبالتالي جميع الإشكالات المتقدمة، جميع اللوازم المتقدمة لا ترد، فقط نذكر نطبق على مثال والباقي يصبح واضح لكم. أنبت الربيع البقلة. سكاكي يقول أطلق لفظ المشبه اللي هو الربيع، ما قال أطلق لفظ المشبه وأريد منه الله، حتى نشكل عليه بأن أسماء الله عز وجل توقيفية، بل أطلق الربيع وادعي أنه من مصادق الفاعل الحقيقي ادعاء، لا أن لفظ الربيع أطلق على الفاعل الحقيقي. بين التعبيرين فرق، الربيع أريد منه الزمن، لكن التجوز أين حصل؟ في ادعاء أنه فاعل حقيقي، فبالتالي جميع التوالي المتقدمة لا ترد. وهو في عيشة راضية، أطلقت العيشة وادعي أنها إنسان، لا أنه أطلقت العيشة وأريد منها الإنسان، حتى يلزم إضافة الشيء إلى نفسه. نعم هنا يلزم إضافة الشيء إلى ما ادعي أنه نفس الشيء، هذا ليس من إضافة الشيء إلى نفسه، بل إلى ما ادعي أنه نفسه، واضح؟ فإذا المصنف لما لم يفهم مراد السكاكي من الاستعارة بالكناية أشكل عليه هذه الإشكالات، وبعد أن وضحنا مراد السكاكي جميع هذه الإشكالات لا ترد. واضح المطلب؟ بعد عندك إشكالات أيها الخطيب القزويني على السكاكي غير التوالي الفاسدة الأربعة؟ بل يقول عندنا إشكال آخر، هذا الإشكال شوي صعب لأنه في علم البيان هو هذا المطلب صعب، فكيف إذا بعد ما درسنا ونريد أن نفهمه هنا؟ كيف جيدا؟ يوم أمس ماذا قلنا؟ الاستعارة أصلها ماذا؟ تشبيه، حدث أحد طرفين المشبه هو المشبه. بناء على ذلك، بناء على هذا التعريف، نستنتج أن الاستعارة لا تجتمع مع ذكر الطرفين، هذا الاستنتاج واضح. الاستعارة ما معناها؟ تشبيه حدث أحد طرفين. معنى ذلك أن الاستعارة لا تكون في مكان يذكر فيه الطرفين، واضح هذا الشيء أو لا؟ فإذا الاستعارة لا تتأتى مع ذكر الطرفين. إذا اتضح ذلك تعال إلى قوله، إلى قوله نهاره صائم. وين الاستعارة أيها السكاكي؟ نهار مشبه، أريد منه المشبه به ادعاء على فهم التفتزاني وحقيقة على فهم الخطيب القزويني. فالمشبه هو النهار، نهاره هو إلى أين يرجع الضمير؟ الشخص، والشخص هو المشبه به. ففي هذه الكلمة، في هذه الجملة ذكر المشبه والمشبه به. والاستعارة لا تكون في مورد يجتمع المشبه مع المشبه به. هذا خوش إشكال. واضح، واضح المطلب. استعارة عبارة عن تشبيه حذف أحد طرفين. إذن لا تكون الاستعارة في مورد يذكر المشبه والمشبه به، وهنا كل من المشبه والمشبه به موجود في الجملة، نهار وهو، هو يرجع إلى الإنسان. فإذا اجتمع المشبه والمشبه به كيف يكون هذا استعارة؟ هذا إشكال الثاني للخطيب القزويني. الإشكال الأول ماذا كان؟ أن يترتب توالي فاسدة أربعة عليه. إشكال الثاني هو هذا، أنه في مثل نهاره صائم لا يصح أن نقول هناك استعارة، لأن الاستعارة لا تجتمع مع ذكر طرفي التشبيه. واضح الإشكال؟ إشكال على السكاكي، لا لا لا، من نفس الخطيب القزويني. يأتي التفتزاني الآن ويقول هذا الإشكال غير وارد. بس غير وارد لماذا؟ يقول سوف يأتي في علم البيان. نحن صحيح عرفنا الاستعارة بماذا؟ تشبيه حذف أحد طرفيه. شوف ماذا قلنا، التشبيه يعني خصوصية التشبيه مأخوذة، فالذي لا يجامع الاستعارة لا صرف ذكر الطرفين، الذي لا يجامع الاستعارة ذكر الطرفين على وجه التشبيه. يعني الآن إذا قلت رأيت رجلا كالأسد يرمي، هذا لا يكون استعارة. ليه؟ لأن كلا الطرفين المشبه والمشبه به قد ذكرا على وجه التشبيه. واضح هذا الشيء؟ بينما في نهاره صائم لم يذكرا على وجه التشبيه. ما في تشبيه النهار بهو. يقول والشاهد على ذلك أن علماء البيان قالوا بأن الشاعر العلوي في قوله لا تعجبوا من بلا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر، قالوا هذا استعارة. كيف حتى نشرح هذا البيت؟ هناك نظرية سائدة في القديم أن ضوء القمر يفسد الثوب المصنوع من الكتان. يعني إذا كنت ترتدي ثوب من الكتان لا تعرضه لضوء القمر، لا تعرضه لضوء القمر. هذا الشاعر العلوي يصف شخصا يقول هذا ثيابه تبلى بسرعة، تنتزع تخرب بسرعة. ليش؟ يقول لا تتعجبوا، أن الذي يرتدي هذا الثياب من؟ قمر، والقمر يفسد الثياب. واضح البيت الشاذ؟ لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. خب هذا معنى البيت. شاهد وين؟ شاهد أن القمر جعلوه استعارة للرجل الجميل، صحيح؟ مع أنه في البيت اجتمع الطرفان، اجتمع القمر مع ذرة أزراره، مع ذلك جعلوه استعارة. فإذا نستكشف من ذلك أن الممتنع ليس هو صرف اجتماع الطرفين، بل الممتنع مع بل الممانع للاستعارة ما هو؟ اجتماعهما على وجه التشبيه. صار واضح المطلب؟ فإشكال. وفي نهاره صائم، لا، لا يوجد ما يشعر بالتشبيه. واضح هذا الشيء؟ فبالتالي هذا الإشكال الثاني للخطيب القزويني لا يرد على المصنف، على السكاكية. نقرأ العبارة. وين صرنا في القراءة؟ وهذا مبني، يعني الإشكال في عيشة راضية مبني على أن المراد بعيشة وضمير راضية واحد، أما لو ارتكبنا الاستخدام فلا يرد الإشكال. واضح؟ هذه برقية من برقيات التستزاني المختصرة. بعد التالي الثاني، ويستلزم ألا تصح، ألا تصح الإضافة في كل ما أضيف الفاعل المجازي إلى الفاعل الحقيقي، نحو نهاره، نهار فاعل مجازي أو لا؟ ها؟ فاعل مجازي، الهاء فاعل حقيقي أضيف إلى بعضهما البعض، وأنت تقول المراد من النهار هو الشخص، فأضيف الشخص إلى الشخص لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه اللازمة من مذهب السكاكي، لأن المراد بالنهار على مبنى السكاكي حينئذ، يعني على مبنى السكاكي، فلان نفسه، ولا شك في صحة هذه الإضافة ووقوعها. شوف، ولا شك، يعني واللازم باطل، واللازم باطل، وهو لزوم إضافة الشيء إلى نفسه، فالملزوم مثله في البطلان. يقول كقوله تعالى فما ربحت تجارتهم، وهذا أولى بالتمثيل. ذكرنا للأولوية وجهين، فراجع. ويستلزم التالي الفاسد الثالث، ويستلزم يعني راجع، وين راجع الشريط إذا ما اتضح في الشرط، لأنه بعد لا نستطيع أن نكرر، يعني بالنتيجة ينبغي في الحصة أن نراعي جانب الكيف ونراعي أيضا جانب الكم، إذا هم في التطبيق نكرر هذه المطالب بعد لا نأخذ كمية كبيرة، فنبقى في المختصر سنتين وثلاثة. بلي بلي. ويستلزم أن لا يكون الأمر بالبناء في قوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لهامان، لأن البراء المراد به حينئذ، مراد به يعني بابني حينئذ في ضمير ابني، هو العمل أنفسهم، هو العمل أنفسهم، واللازم باطل. ليش؟ لأن النداء لهامان فيجب أن يكون الخطاب مع هامان. ليه؟ لأنه يستقبع عرفا أن تنادي شخص وتخاطب آخر. ويستلزم تالي الرابع أن يتوقف نحو أنبت الربيع البقلة وشفى الطبيب المريضة وسرتني رؤيتك، مما يكون الفاعل الحقيقي هو الله، ينبغي ماذا؟ أن يتوقف على ماذا؟ على السمع. ما معنى السمع؟ يعني النقل، يعني أن تأتي رواية أو آية، لأن أسماء الله توقيفية بمعنى أنها متوقفة على الإذن من الشارع. واللازم، ما هو اللازم؟ ما؟ عدم صحة الإطلاق باطل، لأن الإطلاق صحيح ومستعمل عند العرب، لأن مثل هذا التركيب صحيح لغة وشرعا وعرفا، شائع ذائع عند القائلين بأن أسماء الله توقيفية وعند غيرهم، سمع من الشارع أم لم يسمع، فهذا كاشف على أن ما ذكره السكاكي باطل. واللوازم كلها منتفية كما ذكرنا، عند كل لازم ذكرنا وجه الانتفاء، فينتفي كونه أي كون المجاز العقلي من باب الاستعارة بالكناية، لأن الانتفاء، لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم. يقول والجواب، يجيب عن كل هذه اللوازم أن مبنى هذه الاعتراضات على أن مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه ويراد المشبه به حقيقة كما فهمه الخطيب القزويني، والأمر ليس كذلك وليس كذلك، بل مذهب السكاكي أن يراد المشبه به ادعاء ومبالغة لظهور أن ليس المراد بالمنية في قولنا مخالب المنية نشبت بفلان هو السبع حقيقة، وإنما ادعينا أن المنية من أفراد السبع، والسكاكي مصرح بذلك في كتابه والمصنف لم يطلع عليه. طبعا هذه لم يطلع عليه تأديبية من باب التأديب، هو يريد أن يقول لم يفهمه، ولا بعيد شخص هو ناظر إلى المفتاح في الإيضاح وفي التلخيص وقاعد يشرح ويلخص المفتاح، فهل يعقل أن يكون لم يطلع عليه؟ ومطلع عليه لكن من باب التأديب معه، لا يريد أن يقول لم يفهمه، قال لعله لم يطلع عليه غفل عنه. ولأنه أي ما ذهب إليه السكاكي، هذا الإشكال الثاني للخطيب القزويني، ينتقض بنحو نهاره صائم وليله قائم وما أشبه ذلك مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقي. ليش ينتقض؟ لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه، والاستعارة لا تجتمع مع ذكر الطرفين. يقول وهو مانع من حمل الكلام على الاستعارة كما صرح به السكاكي. والجواب أيضا هذا بنظر التفتزاني غير صحيح، أنه إنما يكون مانعا إذا كان ذكرهما على وجه ينبئ عن التشبيه، بدليل أن نفس السكاكي جعل قوله لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر، جعله من أي باب؟ من باب الاستعارة، مع أن كلا الطرفين قد ذكرا مع ذكر الطرفين، أين هما؟ القمر مع ضمير الأزرار هو. وبعضهم لما، المراد بالبعض هنا الخلخالي، لما لم يقف على مراد السكاكي بالاستعارة بالكناية أجاب عن اعتراضات المصنف بما هو نفس السكاكي بريء عنه، ورأينا تركه أولى. الحمد لله لتركه. وبهذا يتم الكلام في الباب الأول من أبواب علم المعاني. الباب الثاني يقع الكلام فيه حول أحوال المسند إليه. طبعا مراد من الأحوال، شوف مثلا الآن في قولك جاء زيدان، أين المسند إليه؟ زيد له أحوال، زيد له أحوال من حالاته أنه ثلاثي الحروف، هذا الذي نبحث عنه هنا. يقول لا، لأن ثلاثي الحروف وإن كانت من أحوال زيد، لكن من أحوال زيد سواء كان مسند إليه أو كان مجرور أو كان مفعول به، ليست من أحواله بما هو مسند إليه. نتكلم عن أحواله بما هو مسند إليه، كما لو قلت مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، رب مسند إليه لأنه فاعل، من أحواله أنه لماذا أخر، كان حقه أن يقدم، هذا الذي نبحث عنه لا الأحوال التي تعرض عليه سواء كان مسند إليه أم لا. واضح هذا الكلام؟ سؤال هنا يقع، لماذا قدم البحث حول أحوال المسند إليه على البحث حول أحوال المسند؟ نحن نعرف أن الإسناد يترتب من ركنين، مسند ومسند إليه، لماذا بدأ بأحوال المسند إليه؟ يقول لما سيأتي، ماذا سوف يأتي؟ أن المسند إليه هو الركن الأعظم في الكلام، لذا يقال له العمدة في النحو، وسوف يأتي توضيح ذلك إن شاء الله. أحوال المسند إليه أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه، وقدم المسند إليه على المسند لما سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا، هذا ليس مختص بالأشاعرة، بل هناك من يقول بهذه النظريات. نعم، هناك نظرية أخرى تفرق بين الأسماء والصفات، أسماء توصيفية، أما الصفات ليست توصيفية. في مهم عدة نظريات.